لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق، انتهينا في اللقاء السابق إلى نهاية دعاء الملائكة للذين آمنوا، حيث قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بعد أن انتهى دعاء الملائكة وما دل عليه من حبهم للذين آمنوا وولائهم لهم والسعي في إيصال الخير إليهم، تكلم الله عن النقيض بعد ذلك، وكما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. فبعد أن تكلم عن دعاء الملائكة للمؤمنين، تكلم عن الضد وهم الكافرون، وبدأ الكلام بكلمة إن لتدل على بداية كلام جديد، ولتدل أيضا على التأكيد. كذلك ظهور الاسم الموصول يدل على تضلعهم في الكفر. قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إلى آخر الآيات. إن الذين كفروا، لم يقل إن الكافرين، لكن قال إن الذين كفروا. يعني أنت لما تيجي تعظم إنسان تقول فلان هو الذي فعل كذا، ولا بتقول فلان فعل كذا؟ بتظهر الاسم الموصول عشان تعظم ذلك الفعل. طيب وإن الذين كفروا نعظم كفرهم؟ نعم، نعظمه في البشاعة، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إيه؟ عظيم الروم. كده بيمدحه؟ لا، ده عظيمهم في الكفر، كبيرهم في الكفر. فإن إن الذين كفروا، أي الذين عظموا في الكفر. طيب إن الذين كفروا بماذا؟ فين المتعلق بتاعه؟ كفروا بإيه؟ هل ذكرت الآية المتعلق؟ لا. ممكن كفروا بالله، ممكن كفروا بالقرآن، ممكن كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن كفروا بالبعث. أسباب الكفر كثيرة لا تكاد تحصى، ولذلك من بلاغة القرآن التعميم فيما يفيده التعميم ويؤمن اللبس. حين يؤمن اللبس والتعميم يفيد، يعني نجد ذلك كثيرا في القرآن الكريم. فلم يذكر الله عز وجل المتعلق كفروا بإيه؟ ها؟ لتشمل جميع أنواع الكفر. وقوله الذين كفروا تشمل جميع الكافرين، إذ الذين كفروا تشمل إيه وإيه؟ تشمل جميع أنواع الكفر وتشمل جميع الكافرين في كل زمان وفي كل مكان. وكل زمان يعني إيه؟ يعني من قبل آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. قبل آدم، وكان فيه كافرون قبل آدم، كان فيه الجن، كان منهم المؤمن والكافر، فيتشمل الجميع، جميع الكفار في كل زمان وفي كل مكان. إن الذين كفروا ينادون، ينادون، من الذي يناديهم؟ ومتى يكون ذلك النداء؟ ها؟ الذي يناديهم الملائكة بأمر من الله عز وجل. ومتى يكون النداء؟ يوم القيامة، ليتندموا ويتحسروا وقت لا ينفع الندم. لماذا لم يقل في غير القرآن يقال لهم؟ مش كده؟ يعني كان ممكن في غير القرآن يقال إيه؟ إن الذين كفروا يقال لهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. المعنى مش، لكن ينادون. ليه ينادون؟ لأن ظاهر النداء يدل على الإيه؟ على البعد. فهم بعيدون في المنزلة، في الحقارة والانحطاط والخزي، وأيضا بعيدون في قعر النار. فالملائكة تناديهم من خارج جهنم وهم في قعر النار، مسافة بعيدة جدا حتى يسمعوا، وكذلك فيه فضيحة لهم. معايا يا جماعة؟ إن الذين كفروا ينادون، إيه نص النداء؟ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ده نص إيه؟ النداء. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ لمقت الله، اللام دي الابتداء، وهي أيضا تفيد التأكيد، وهي موطئة للقسم، يعني والله لمقت الله إلى آخره. طب المقت إيه هو؟ أشد البغض. مش البغض بس، لا، أشد إيه؟ أشد البغض. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني لمقت الله، لمقت مضاف والله مضاف إليه. زي ما قال أخوكم لمقت الله لكم، يبقى إضافة المقت إلى الإيه؟ إلى الفاعل، يعني أن الله يمقتكم. أنتم معايا؟ يعني أن الله يمقتكم، تمام؟ بناء على هذا القول الآية بتثبت إيه كده يا جماعة؟ أحسنت يا شيخ بارك الله فيك، بتثبت صفة المقت أن الله عز وجل يمقت، تثبتها لله عز وجل، تثبت أن الله يمقت. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا إيه؟ إلا بقايا من أهل الكتاب. يبقى الحديث بيأكد على إن من صفات الله عز وجل المقت، أنه يمقت، بس يمقت مين؟ يمقت من؟ يمقت الكافرين. على هذا التفسير يا جماعة، مقت الله أي مقت الله لكم، الله يمقتكم أيها الكافرون، مش كده؟ يبقى إيه؟ مقت الله، الله يمقتكم أيها الكافرون أكبر من مقتكم لأنفسكم. يعني إيه يا جماعة؟ يعني الله يمقتكم أكثر من كرهكم لأنفسكم. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. طبعا هم بيمقتوا أنفسهم في الدنيا ولا في الآخرة؟ يبقى الله يمقتكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون في الدنيا أكبر من مقتكم أنفسكم وأنتم تعذبون في الآخرة. واضح ولا إيه يا جماعة؟ لو مش واضح نوضح، أنا عاوزك تصحصحوا معايا، وأنا بحب المحاضرة تبقى تفاعلية. بصوا يا جماعة، هنا أول قول إحنا بنتكلم فيه وبيترتب عليه إيه؟ لمقت الله، الله يمقتكم حينما كنتم تدعون إلى الإيمان في الدنيا فكنتم تكفرون، يمقتكم أكثر من مقتكم لأنفسكم وأنتم تعذبون. أنت عارف الكافر في النار بيكره نفسه، مش كراهية بس، لا، مقت اللي هو إيه؟ أشد البغض. ليه بيكره نفسه؟ لأن هي التي أوردته الموارد، هي اللي خلته كفر في الدنيا، وبالتالي ترتب على كفره في الدنيا إيه؟ مجيئه إلى العذاب خالدا مخلدا فيه أبدا. يبقى كده أول قول يا جماعة. تاني إيه هو أول قول؟ إن ربنا بيكرهكم ساعة ما كنتم تدعوا في الدنيا إلى الإيمان وتكفروا وتعندم أكثر من تكرهين نفسكم دلوقتي وأنتم في العذاب. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني كأن إذ هنا جملة تعليلية، لأنكم كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان إيه؟ فتكفرون. القول ده واضح كده يا جماعة؟ جميل. القول الثاني، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني لمقتكم لله في الدنيا حينما تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم وأنتم في العذاب. يبقى المقتين صادرين من مين؟ من الكفار. أول مقت صادر منهم بغضهم لله عز وجل، كان إمتى ده؟ في الدنيا، بسبب إيه؟ إنهم كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون. المقت الثاني بتاعهم وهم يعذبون في نار جهنم يكرهون أنفسهم. يبقى بناء على القول الثاني ده، يبقى إضافة المقت إلى إيه يا جماعة؟ إلى مفعول، صح؟ مقتكم الله، مقتكم الكف فاعل واسم الجلالة مفعول. تاني القولين، تاني القولين، القول الأولاني لمقت الله، المقت ده منسوب لله، وانه بيمقت يمقت الكافرين في الدنيا وهم يدعون الى الدين اكبر من مقتهم لانفسهم وهم في العذاب. يبقى المقت الثاني منسوب لمين؟ للكفار. يبقى المقت الاولاني منسوب لله، ويبقى من اضافه المقت لفاعله، والمقت الثاني منسوب للكافر. مقت الله لهم في الدنيا ومقتهم لانفسهم فين؟ ممتاز، ممتاز جدا. طيب القول الثاني، لمقت الله اي مقتكم الله، ويبقى دي مقت من باب اضافه المقت الى ايه؟ يا راجل لا، الى الى الى مفعول مقتكم الله. يبقى كده المقت صدر منهم هم، والمقت الاولاني صدر منهم امتى يا راجل؟ لا بقول لكم ايه، اصحوا معايا. المقت الاولاني من الكافرين كان في الدنيا لما كانوا يدعون الى الاسلام والايمان فيكفرون، والمقت الثاني صادر بردك من الايه؟ من الكافرين في الاخره حين يمقتون انفسهم وهم ايه؟ يعذبون. وصلت كده يا جماعه؟ ربنا عز وجل يقول كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يعني المقت نفسه اشد البغض والكره، اشد انواع، هو نفسه كبر. تخيل انت، يعني هو نفسه كبر، مش هو اشد البغض بس، لا اشد من اشد الايه؟ من اشد البغض. واضح كده ولا قولين واضحين؟ على القول الاولاني يبقى المقت الاول صادر من الله في الدنيا، والمقت الثاني صادر من الكافرين في الاخر. على القول الثاني يبقى المقتين صادرين من الكافرين، بس الاولاني كان في الدنيا والثاني كان في الاخر. الكلام واضح ولا ايه؟ ممتاز. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم، مقتكم انفسكم، مقت والكاف وانفسكم، وكاف هتبقى ايه؟ فاعل، وانفسهم هتبقى ايه؟ لا لا مفعول، يمقتون انفسهم يعني. تمام. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هو من اللي كان بيدعوهم للإيمان يا جماعة؟ ها؟ الرسل والأنبياء وكمان والعلماء والمصلحون في كل زمان ومكان. عشان كده جت الآية برضك إيه؟ تدعون ولم تذكر إيه؟ الداعي، لتشمل كل داع إلى الخير والتوحيد. ماشي يا جماعة؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. تمام؟ قالوا ربنا، يعني إيه؟ يا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا فين بقى يا جماعة؟ في النار، لأن هم في الدنيا مش معترفين بالبعث أساسا، لكن لما بعثوا ودخلوا النار احنا مش محتاجين لاعترافهم، لأن المطلوب هي يا جماعة الإيمان بالإيه؟ بالغيب مش بالشهادة. واخد بالك؟ الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. يبقى هو ده المطلوب. إنما ساعة ما يحصل الموضوع ما كله إلا مش أمل بمزاجه هيؤمن غصب عنه لأنه قدامه حط فيه. واخد بالك؟ قالوا ربنا يعني يا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هنا العلماء تكلموا كتير خالص في الموتتين والإحياءتين. أمتنا اثنتين يعني أمتنا موتتين اثنتين وأحييتنا اثنتين يعني إحياءتين اثنتين. ويبقى اثنتين هنا وهنا إيه؟ صفة لموصوف مقدر. أخبر الشيخ أمتنا إماتتين اثنتين وأحييتنا إحياءتين اثنتين. اللي حس إنه بينام يغير مكانه ويقوم. بالله عليكم ركزوا معايا شوية. كتر خيركم بصراحة نعذركم من الصبح الساعة 9 شغالين ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم خير. فمعلش احنا عاملين كل ده عشانكم انتم. يعني هو يوم واحد في الشهر عشان حضراتكم. عشان اوقات حضراتكم فانتم تساعدونا شويه. تمام؟ صحصحوا معانا شباب اللي عليكم. الاخوه برضو خلي بالهم اللي كده ينبهوه يعني. معانا يا جماعه ولا ايه؟ نعم. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم خير ويتقبل منكم. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو حياء لما يصلح. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. اللهم آمين. فمعلش إيه تعالوا على نفسكم شوية صحصحوا شوية وربنا يفتح عليكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. العلماء لهم كلام كثير في الإماتتين والإيه؟ والإحياءتين. لكن يا جماعة أقوى هذه الأقوال وخلاصتها ويكاد يكون هو الذي لا ينبغي غيره اللي هو إيه؟ كل عدم سبق ولادتك فهو الموتة الأولى، وكل عدم لحق حياتك في الدنيا فهو الموتة الإيه؟ الثانية. والإحياءتين كل وجود لك بعد العدم الأول وكل وجود لك بعد العدم الثاني. يعني إيه؟ حضرتك كنت في علم الله مش كده؟ أزلا. بعد كده حضرتك كنت ترابا في ظهر أبيك قبل أن يخلق أبوك آدم. بعد كده كنت حضرتك في ظهر أبيك آدم وربنا عز وجل أنطقت وشهدت وتكلمت ونقل الله لنا اعترافك حينما مسح الله على ظهر أبينا آدم وأخذ علينا الميثاق جميعا قال ألست بربكم أنا وأنت وكلنا وآباؤنا وأجدادنا وأحفادنا وأحفاد وأحفادنا كلنا أجبنا وقلنا إيه بلى أنت ربنا. خدت بالك؟ فمرورا بقى بالايه؟ بان انت بقى في صلب ابيك او جدك او اجدادك، مرورا برحم امك وكونك جنينا حتى بلغت 4 أشهر في بطن امك، كل ده لم تنفخ فيك الروح، كل ده يدخل في الايه؟ في الإماتة الأولى. معايا كده يا جماعة؟ نفخت فيك الروح بعد 4 أشهر وأنت جنين في بطن أمك، هنا بدأت إيه؟ حياتك. عشت ما قدر الله لك أن تعيش ثم فارقت الروح البدن، يبقى أنت كده انتهت الإحياء الأولى وجاءت بعدها الإماتة الثانية. قمت من قبرك يوم القيامة وبعثت عند النفخة الثانية، يبقى دي الإحياء ليه؟ الثانية. وهذه الآية يا عباد الله كقول الله عز وجل، أيوه، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنتم إيه يا جماعة؟ ده ربنا اللي حكم كده، وعشان كده بقول لحضرتك لا يصلح المصير إلى قول الآخر من به نطق القرآن الكريم. وتلاحظ حاجة، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحياتنا اثنتين مجملة، والصورة ايه؟ صورة غافر ايه؟ مكية، تمام؟ طيب في البقرة كيف وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم لا ترجعون، صورة ايه؟ مدنية. يبقى كأن الصورة المدنية بتفسر المكية، ليس دائما طبعا، ممكن يكون العكس، ان الامر فصل وفسر في الصورة المكية واجمل في المدنية، معايا كده؟ ويبقى كأن اللي في المدنية اشارة الى ما سبق في المكية، انما اذا اجملت المكية يبقى المدنية تفسير للايه؟ للمكية. واضح؟ والمثال معناه. طيب ربنا عز وجل قال الذي خلق ليه الموت والحياة، بدأ بيه يا جماعة صح كده؟ لأن الموت سابق على الايه؟ على الحياة، يعني الموت الأولى سابقة على الحياة اللي احنا عايشينها الآن في الدنيا، الموت الثانية سابقة على الحياة التي تكون يوم القيامة يوم البعث. عشان كده بدأ بالايه؟ بالموت، مع أننا يعني نعلم أن الواو لا تفيد الترتيب ولكن تفيد مطلق الجمع. جاء زيد وعمر، ممكن يكون زيد اللي جه الأول، ممكن يكون عمر اللي جه الأول، ممكن يكونوا جم مع بعض، هي الواو كده بمعنى إيه؟ مع أو بعد أو يعني فهمني، لكن لا تفيد ترتيبا. فهنا ممكن نقول ان هذه الآية تفيد ترتيب، الواو فيها تفيد ترتيبا لقرينة اخرى اللي هي يا جماعة هي سورة غافر وهي سورة ايه؟ البقرة، تمام كده؟ يبقى الاصل ان الواو لا تفيد ترتيبا ولكن تفيد مطلق الجمع، الا اذا كانت هناك قرينة تدل على ايه؟ على افادتها في موضع بعينه الترتيب، تمام؟ طيب قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، الفهم للتفريع بناء على اللي حصل قبل ذلك، تفرع عن الإماتتين والإحياءتين ان احنا خلاص يا رب اعترفنا بذنوبنا. اعترفوا بذنوبهم فين؟ في الآخرة. هل ينفع؟ ما ينفعش. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم خلاص فسحقا لأصحاب السعير، تمام؟ فلا ينفعهم ذلك الاعتراف في الآخرة لأنهم انتقلوا من الغيب، من الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالإيه؟ بالشهادة. في سورة الأنعام ربنا عز وجل يقول إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك إيه؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يوم يأتي بعض آيات ربك اللي هي الإيه؟ العلامات الكبرى، لذلك العلماء بيعتبروا الآية دي دليل على خروج الدجال، إن الدجال لم يذكر في القرآن صراحة، فلما بيجوا يتكلموا عن الدجال يذكروا هذه الآية، وإن يوم يأتي بعض آيات ربك يبقى الدجال، وده في أول العلامات الإيه؟ الكبرى. خلاص هنجيب الأسئلة دلوقتي ولا في الآخر؟ خلوها في الآخر، هنسمح بس في الآخر إن شاء الله. ماشي؟ طيب. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني هم عاوزين يطلعوا ليه؟ أولا عاوزين يخرجوا من النار مكافأة لهم لأنهم إيه؟ اعترفوا بذنوبهم. ايه تاني؟ عاوزين يخرجوا من النار عشان يعملوا ايه؟ صالح. طب ايه علاقة طلبهم الخروج من النار بالإماتتين والإحياءتين؟ ادينا كمان واحد. الله ينور عليك. يعني يا رب خلاص احنا اعترفنا، ها موتنا وأحينا مرة أخرى وإحنا هنعمل الصالحات وحنبقى زي الفل، هنبقى كويسين. هنا بيقولوا يا جماعة فهل إلى خروج من سبيل؟ بيسألوا هل ممكن نخرج من النار؟ ها بيسألوا لسه. طيب في سورة الأنعام، ودي المرحلة الثانية، هم كده شافوا النار، هل هم بعثوا بس لسه ما في البعث بقى والحساب والكلام ده كله، فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني هل معقول إن احنا ممكن نرجع إلى الدنيا مرة أخرى؟ طيب المرحلة الثانية في سورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا إيه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. انتقلوا من مجرد السؤال إلى الإيه؟ التمني. أحسنت. يا ليتنا. في سورة السجدة، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. إيه مش هينفع اليقين بتاعته دلوقتي، خلاص كان من الأول، كان في وقت الإيمان بالغيب، إنما حاليا ما توقنوا إن شاء الله ما توقنوا، خلاص الموضوع خلص، واخد بالك؟ يبقى أول حاجة بيسألوا لما بعثوا، ثاني حاجة بيتمنوا، ثالث حاجة بيطلبوا، رابع حاجة يا جماعة عاوزين تخفيف، ويجي يتحاجون في النار لا لا لا، وقالوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضى يا شيخ. لا هي الآية دي بس عاوزينها من أولها بس. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد بس، خلاص. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا ما دعا الكافرين إلا إيه؟ إلا في ضلال. تمام. طيب لماذا لم يعطيهم الله فرصة أخرى؟ لماذا لم يستجب لطلبهم؟ هنا نشوف مثلا آية سورة إيه؟ الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم إيه؟ ما كانوا يخفون من قبل. إيه اللي كانوا يخفون من قبل؟ إن هم حتى لو رجعوا برضه هيرجعوا الكفر الثاني. ولو ردوا يعني للدنيا لعادوا ايه اللي نهوا عنه الكفر وانهم ايه لكاذبون. يبقى الايه دي دليل على ايه يا جماعه؟ ان الله يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. في سورة المؤمنون قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي يمكن أعمل لعلي أعمل صالحا فيما إيه ربنا يرد يقول لهم إيه كلا إنها كلمة هو قائله. يعني إيه عاوز يطلع من الموضوع بالكلمة دي لكن هو كذاب. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تمام؟ طيب ده علم من الله عز وجل علم ذلك، وهذا مشاهد أيضا بالتجربة في الحياة الدنيا. يعني مثلا لما الناس تتعرض لشيء يوقنون فيه الموت بإيه؟ بيقولوا بس ربنا ينجينا وإيه؟ وحنرجع نبقى كويسين. واخد بالك؟ في سورة إيه؟ الإسراء. ها؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ها؟ لا منجي لكم اليوم إلا الله. كل الآلهة اللي بتعبدوها دي مش هتنفع. ها؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. خلاص شافوا الموت. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ أنتم أمنتم أن أنتم نجوتوا للبر خلاص اطمأننتم، فما ممكن ربنا يرسل عليكم في البر إيه؟ حاصبا حجارة تنزل عليكم تموتكم. ممكن ربنا يرجعكم البحر تاني وتغرق بكم السفينة من جديد. يعني لا تأمنوا. يعني مثلا عندك انت الزلازل، الفيضانات، الأعاصير، الآيات دي كلها الناس احنا كده بيقول لك طب بس نعيش وهتشوف انا هعمل ايه. وبعد ما يعيش يبدا ينزل كاريكاتيرات في ايه في وسائل الاعلام المختلفه بيستظرف سيادته. يقول لك مثلا ده ساعه الزلزال الضرب كان بيرقص عاوز اضرب له 10 بلد. لا واحد يقول لك ده انا كنت حاطط علبه السجاير موقفها كده والزلزال قاعد يهزيه وقعدت تتهز يمين وشمال وما وقعتش. والثالث والرابع وكاريكاتيرات بقى وايه ونكت. مع ان ربنا عز وجل قال وما نرسل بالايات الا ايه؟ الا تخويفا. فاذا كان ده في الدنيا المريض يا جماعه المريض بيبقى بيموت يقول لك والله ده انا ندمان على الفتره اللي فاتت وعرفت أنا بس لو ربنا يشفيني وأرجع هعمل صالحا. ربنا شفاه بقى زي الفل عمل صالحا. لكن في ناس بتصدق بس في الدنيا لكن الآخرة ما فيش. إن ربنا علم ما بيغذي به إنما في الدنيا ممكن ممكن. زي مين يا جماعة؟ عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما كان عامل جيب مقاومة في مكة وبعدين في الآخر لقى الموضوع مش نافع فذهب إلى جدة وركب البحر، فهاج البحر وماج، وكانت السفينة كرديشة في الهواء، فسمع ربان السفينة يقول: أيها الناس أخلصوا الدعاء لله فلن ينجيكم اليوم إلا الله، لا تنفعكم آلهتكم التي تعبدونها. فعندما كأن ذاك صدمة جامدة له، قال: الذي ينجي في الشدة هو الذي ينجي في الرخاء، والله لئن أعادني الله لأرجعن إلى محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما، صلى الله عليه وسلم. فعلا ربنا نجاه ورجع ودخل في الإسلام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا جماعة؟ طيب، فهل إلى خروج من سبيل؟ أعرفها إيه؟ خلينا نصحصح شوي. فهل إلى خروج من سبيل؟ فهل سبيل إلى الخروج؟ يبقى سبيل مبتدأ مؤخر، وإلى الخروج ده الخبر بتاعها مقدم. طب ومن؟ قالوا صلة. فلما يقول صلة تأدبا يعني، لكن هي في اللغة العربية زائدة ما فيش مشكلة، لا غبار على ذلك، لكن بس من باب التأدب مع القرآن يقولون صلة. هل سبيل إلى الخروج؟ ها؟ إلى خروج من إيه؟ من النار أو غيره. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يعني ذلكم، ذلكم ده إشارة لإيه؟ لما جرى لكم من العذاب بسبب الباء للسببية، أنه كان في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم، كما قال الله جل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم قبل أن يسلم رضي الله عنه، قال: أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل في قصة طويلة، في النهاية أسلم رضي الله عنه. تمام؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا. في سورة الزمر قالوا إيه؟ ما نعبدهم اللي الأصنام يعني إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. في سورة يونس عليه السلام يقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم اللي بيقولوا، ربنا برد ايه؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. تمام؟ في سورة الزمر برضك، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أما تيجي تقول له لا إله إلا الله تضايق، اشمئز كده ما يتقبلش، يكشعر وشه كده ويعرض عنك كده. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم إيه؟ يعني الذين من دونه الآلهة المخلوقة اللي تعبد من دون الله إذا هم يستبشرون. أما تيجي تقول لا إله إلا الله، يا جماعة بلاش القبور والأضرحة وده شرك بالله، يقول لك ده بيكرهوا الأولي ويقعد يشتم بقى ويقول لك أصل العالم ده ما بتفهمش، أصل إحنا مش واخدينهم وساطة مع ربنا، لا ده إحنا عشان ذنوبنا ياما ودول ناس صالحين فبنطلب شفاعتهم. بيقولوا بقى تأويلات كثيرة جدا حتى النهاردة، يعني إحنا من 10 سنين تقريبا أو أكثر كنا نقول يعني الموضوع ده خلاص، يعني ايه خلاص الناس عندها وعي، وما كان احد يتخيل ان تطل براسها من جديد هذه العقائد الكفريه مثل وحده الوجود والحلول والاتحاد والخرافات التي زكمت بها الانوف وصمت منها الاذان وتنشر ويضغط بها ليلا ونهارا. ما كنا نتخيل أن يعود هذا الغراء من جديد، لكنه يعود وتظل سنة المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تيجي تقول له لا إله إلا الله، لا لا، لكن تقول له البدوي والحسين والسيدة والدسوقي والأبو العباس قائمة لا تنتهي، يقول لك ماذا وإيه، ويضرب بالجولة زي الجن ومبسوط هو كده. تقول له يا عم ده شرك بالله وده كفر بالله ولا يجوز عبادة غير الله، واللي انتوا بتعملوه من الطواف والنذر والذبح عند المقابر دي لغير الله، يقول لك انتوا تكرهوا النبي، انتوا بتحبوش الأولية. واخد بالك لما تيجي تقول له مثلا التسليم بعد الاذان بصوت عالي بدعه، يقول انت ما بتحبوش النبي. ايه الهبل ده، هو في مسلم ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنسال الله العافيه. فعشان كده احنا علينا دور كبير يا جماعه في نشر التوحيد، لان في الحقيقه يا جماعه المتامل في القران والسنه يجد انهما يدوران حول محور واحد أساس، وهو إيه؟ التوحيد. فالقرآن والسنة إما أن المذكور فيهما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، تكلم عن ربنا وأسمائه وصفاته، ده اسمه إيه؟ توحيد. طيب، يا إما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ده إيه؟ توحيد. يا إما نهي عن الشرك بالله عز وجل، ده برضو إيه؟ توحيد. يا إما نقل الأخبار عن الأمم السابقة والقصص والقصة دي، من اللي بيخبرنا بذلك؟ الله، توحيد. يا إما بيأمر بالتشريعات إذا كان عبادات أو أحكام أو أخلاق أو غيره، ودي كلها تصرف لمن؟ لله. يبقى دي من حقوق الايه؟ التوحيد. فتتأمل في القرآن والسنة تلاقيهم الاثنين كل حاجة فيهم مدارها على الايه؟ على التوحيد. والتوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ايه؟ ليعبدون. ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله تنشر الدواوين وتنصب الموازين، يبقى التوحيد هو كل حاجة. واضح يا جماعة ولا ايه؟ لا دول مش عاوزين كده. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تمام كده يا جماعة؟ ذلكم الذي جرى لكم من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا قيل لكم اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا كفرتم، وأن يشرك به تؤمنوا. ولذلك يا جماعة كان أول أمر في القرآن الكريم إيه؟ يا أيها الناس إيه؟ اعبدوا ربكم. يبقى أول أمر ولجميع الناس، ما قالش ايه الذين امنوا في الموضع ده، ليشمل الامر جميع ايه؟ جميع الناس. واضح؟ ذلكم بانه اي بسبب انه اذا دعي الله وحده في الدنيا كفرتم وان يشرك به تؤمنوا. واخد بالك؟ فالحكم لله العلي الكبير. الحكم الشرعي في الدنيا والحكم القدري في الدنيا والايه والآخرة. فالحكم لله العلي، العلي صفة من صفات الله، اسم من أسماء الله العلي، تدل على علوه سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو سلطان وعلو مكانة. ها؟ علو ال ال ال البيت بس في معلي في سلم وصلبه ليه؟ كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، علو شأن وعلو علو قهر وعلو الشان جل عن الايه. ماشي تمام. فالله عز وجل هو العلي، فهو العلي بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. تمام. والآيات بقى والأحاديث كثيرة جدا تدل على صفة العلو لله عز وجل. النهاردة انت سمعتم بالعجلة التي كانت حاملا وهي بنت 14، الراجل مصمم يقول لك نعمل لها مجال، معلقين فيها السبح معلقين فيها، يقول لك بركة. ايه العقول دي؟ احنا وصلنا للدرجة دي؟ اما احنا ايه الفرق بينه وبين بني اسرائيل عبدوا العيد؟ الا ايه ده يا جماعة؟ فين العقيدة؟ عشان كده بنكرر يا جماعة عليكم مسؤولية كبيرة جدا في تصحيح عقائد المسلمين. انتم مسؤولون امام الله عن ذلك. هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هو الذي يريكم آياته، هو يعني لا غير يريكم آياته. الخطاب هنا لمين؟ للكافرين باعتبار السياق. يعني ايه؟ إذ تدعون إلى الإيمان أو خطاب له فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ذلكم، برضو خطاب له. وإذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا. ف فرجعهم للدنيا تاني ليبين لهم دلائل التوحيد. هو الذي يريكم أيها الكفار آياته وينزل لكم أيها الكفار رزقا. المطلوب فادعوا الله مخلصين له الدين، خلاص. طيب، لكن الأولى أن الخطاب عام يشمل الايه؟ الكل، المؤمن والكافر. ويبقى هو الذي يريكم آياته خطاب للكل في الدنيا، وينزل لكم للكل. وربنا بينزل الرزق للكافر بس ويسيب المؤمن. وبعدين وما يتذكر إلا من ينيب، اللي هو الايه؟ المؤمن، اللي بيستفيد من الآيات وينتفع بها المؤمن. واخد بالك؟ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واضح يا جماعة؟ طيب، هو الذي يريكم آياته. الآيات جمع مفردها ايه؟ آية، وهي العلامة. ها؟ العلامة أو الشيء الملفت، يعني ايه؟ تطلق على المنزلة وتطلق على الراية، تطلق على معاني كثيرة جدا، لكن المقصود هنا الآيات التي تدعو للإسلام والإيمان. الآيات دي إيه؟ الآيات كونية والآيات القرآنية، تقبلها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار واتقاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة الأرض الآن تتخلص. وقبل ذلك ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. شوف، من تراب وبقيت بشر وتنتشر مالين الدنيا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. أنا مش عارف، كل ما أروح فرح ألاقي اللي يقرأ بالآيات دي. هو القرآن يا جماعة مليء بالخير، ليه تركز على دي؟ لأن دي قصتها زمان كانوا بيبعتوا جوابات أفراح، فكانت الآية دي مكتوب الجواب كده، كان يكتب كده في الجواب إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم بخط حلو كده، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. وبعد كده يدعوكم الحاج فلان والحاج فلان لحضور زفاف نجل الأول على كريمة الثاني، خدت بالك؟ لا، بعد كده الآية دي ما عادش تتكتب، وبقى المعلم فلان والأستاذ فلان والجواب مليان وفيه مش عارف ايه، جواب لوحده بيتكلف له مثلا 100 جنيه، واخد بالك؟ وبقية التهنئة وقصة كبيرة، واخد بالك؟ فاحنا معلقين على كده بقى من اول ما بدأنا الافراح في المساجد. كل اللي يجي يقرأ يا عيني يقرأ ايه الشوية دول كلهم عشان ايه؟ عشان الآية دي في وسطهم. لا، يعني انا عاوزك وانت بتقرأ تتدبر، مفيش مانع تقرأ الآية دي طبعا، بس اقرأها واقرأ غيرها. لكن الآيات دي ليست مخصوصة بقراءتها في الأفراح، لا. فياريت الإخوة برضو كده ينوعوا برضو كده، ينوعوا برضو عشان يسمعوا الناس يعني مواضع كثيرة من القرآن. تمام؟ هو الذي يريكم آياته، يريكم آياته. أنه آيات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى القصد من كل الآيات دي إيه؟ الإيه؟ الهداية. في آخر الصورة نفسها ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ربنا وراكم الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إيه؟ لآيات لقوم يعقلون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، شايف الشيخ؟ آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات القوم يقولون. فتبقى تلك آيات الله، يبقى دي آيات أخرى هي متلوة، يبقى الآيات اللي فاتت كانت آيات كونية، هنا الآيات القرآنية تلك آيات الله القرآنية نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وفي قراءة تؤمنون، خدت بالك؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، تمام؟ فكل الآيات دي ليه يا جماعة؟ رحمة بنا حتى نؤمن. هو الذي يريكم آياته، دي مجمله. دور بقى في القرآن كله عن الآيات الكونية والآيات القرآنية. ومن الآيات أيضا الزلازل، ربنا عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني الآيات اللي ربنا بيرسلها تخويفا، البراكين والزلازل والكسوف والخسوف والرعد، الأعاصير، الفيضانات، خدت بالك؟ كل ده. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، تمام يا جماعة؟ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. طب وش دي من آيات الله برضو يا جماعة؟ يعني كان يكفي غير القرآن هو الذي يريكم آياته وخلاص، لكن ليه؟ ده من باب عطف الخاص على العام. ليه؟ لوضوح احتياجنا إليه، يعني واضح لنا. هو ممكن واحد ما ياخدش باله، شاف الشمس طالعة، شاف النهار طالع، وشاف البحر، وشاف السماء والمطر يعني حاجات هي بتحصل عادية بالنسبة له، بلك لا دي انت حاسس بيها. وينزل لكم من السماء رزقا. هو ايه الرزق يا جماعة؟ كل ما يصيبه الانسان يسمى ايه؟ رزقا، سواء في الدنيا في حياته او بعد مماته او في الجنة في الاخرة، مش كده ولا ايه؟ طيب هنا قال وينزل لكم من السماء رزقا، هو اللي بينزل من السماء مطر. طب ربنا سماه رزقا ليه؟ لانه هو سبب جميع الرزق من الطعام والشراب بل والملابس، وماء واحد. ايه الآية هنا؟ ان هو ماء واحد وتخرج به اشياء لا حصر لها، يعني الماء ده يروى به التفاح والبرتقال والرمان، هو ماء واحد يسقى به بماء واحد، ونفضل بعضها كل ده كل حاجة لها طعم. خد بالك الماء بيسقى به الزرع والنباتات والحبوب، يعني هو ماء واحد. خد بالك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، إيه ده؟ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. واضح يا جماعه؟ وربنا عز وجل قال في سوره الواقعه افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ايه الرزق هنا؟ المطر. يعني ايه وتجعلون رزقكم؟ يعني ايه؟ يعني ينزل الرزق من الله عز وجل والمطر وفي المقابل تكذبون وتنسبونه إيه؟ لغيره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية انصرف إليهم فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. يبقى هنا يا جماعة الآيات دي تذكرة للكل، بس من الذي ينتفع بها؟ من ينيب اللي هو المؤمن من الإنابة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وما يتذكر إلا من ينيب بناء على ما رأيتم من الآيات الكونية التي أرسلت للإنعام والتي أرسلت للتخويف، وبناء على ما قرأتم وسمعتم من الآيات الإيه؟ القرآنية، بناء على ذلك إيه؟ فادعوا الله مخلصين له الدين. فأل التفريع، فادعوا الله يعني أدعوا. الدعاء يدل على أمرين: العبادة والإيه؟ والمسألة. أحسنت يا مولانا، العبادة والمسألة. خدت بالك؟ وقال ربكم إيه؟ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. تمام؟ يبقى العبادة اسمها دعاء، والمسألة اسمها دعاء. فادعوا الله يعني إيه؟ يعني اعبدوا الله. خدت بالك؟ اعبدوا الله كما قال عز وجل: يا أيها الناس إيه؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فادعوا الله، اطلبوا من الله: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فادعوا الله مخلصين له الدين. اخلصوا الدين كله بقى، عبادة وشريعة، دين تخلصوه لله لا تصرفوه لغيره ولو كره الكافرون. ودي يا جماعة معنى مهم جدا في البراء، البراء من الكافرين. تخبرك البراء من الكافرين من أهم الأسباب التي تجعل اليهود يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى وأن يعني يستولوا على أرض المسلمين، أنه يعبد فيها الله عز وجل. ولذلك تشرع العبادات الظاهرة زي صلاة الجماعة، زي صلاة الجمعة، زي صلاة العيدين تكون في المصلى، خدت بالك، زي الجهاد في سبيل الله، زي الحج، زي العمرة، واخد بالك. من ضمن الأهداف إغاظة الكافرين. فادعوا الله مخلصين له الدين ايه؟ ولو كره الكافرون. يبقى هم مش هيفرحوا بيك وانت بتعبد ربنا، ده انت بتولع فيهم لما تعبد ربنا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين، ما يحبلكوش الخير ابدا، ان ينزل عليكم الخير من ربكم. ود كثير من اهل الكتاب لهم اليهود والنصارى عاوزين ايه؟ لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ايه الدافع لكده؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين الحق. طب انتوا يا جماعه حد حشكم؟ ما اسلمتوش ليه؟ ما دام انتوا بتحسدونا على الخير اللي احنا فيه، طب ما هو الخير ده يشملكم انتوا كمان، ما تسلموا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة؟ أن انتقلت من بني إسرائيل للعرب؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اللي هو إبراهيم وأبنائه اللي هو الأنبياء إسحاق ويعقوب وإسماعيل، خدت بالك، والأسباط على قول، خدت بالك، الخير ده يشمل الجميع. بدل ما تحسدني وتحقد علي وتحارب، لا ادخل في الخير ده كله. تمام. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لذلك وانت بتعبد ربنا لابد تستشعر من ضمن المعاني اللي تستشعرها هذا المعنى، ان هذه العباده اغاظه للكافرين. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار. ينفع كده؟ امال ايه؟ لمن الملك اليوم وخلاص، وبعدين ايه الاجابه؟ ايه؟ لله الواحد القهار. تمام يا جماعه، يعني نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضره. وسمحت للاخ اللي هو كان بيقول لو سمحت ليه. الفناء يعني الروح تفارق البدن. الواحد لما بيموت ايه اللي بيحصل؟ وانا بقول لحضرتك ما هي الروح موجوده اصلا في ظهر ابينا ادم من الاول، مش كده؟ موجود، واخد بالك؟ وبعدين بعد الموت بتنعم في القبر او تعذب، وبعدين في الاخره لما تبعث وهكذا. نعم. الموتتان العدم اللي قبل نفخ الروح في وانت جنين في بطن امك، وخروج الروح من البدن، دون الموتتين. والاحياءتين الحياه في الدنيا التي نحياها الان، والبعث بعد الموت بعد الموت الثاني ان شاء الله في الاخره. الروح هو الروح اللي بتعذب وتنعم في القبر، لان الجسد يتحول الى تراب، لكن في الاخره في جهنم العذاب للكل، للجسد، وحتى ضرس الكافر يكون مثل جبل احد عشان يذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله اعلم. في حاجه ثانيه في الايات يا جماعه؟ ها؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.